السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنا وهو اللطيف الخبير. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله الولي الحميد، لا إله إلا الله، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. لا إله إلا الله، لا رب سواه للعبيد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، أرسله ربه رحمة للعالمين، بشيرا للمؤمنين ونذيرا للعصاة المعاندين. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر عدد ما ذكر الله ذاكر وكبر. الله أكبر عدد ما صام صائم وأفطر. الله أكبر عدد ما أتم الصائمون صيامهم وكبروا وهللوا لربهم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله المؤمنين، اتقوا الله ربكم وأطيعوه وراقبوه دوما ولا تعصوه، واعلموا وفقني الله وإياكم لمرضاته أن النجاة غدا والفلاح أبدا إنما تكون لعباد الله المتقين. وخير ما يتزود به العباد ليوم المعاد تقوى رب العباد. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب، هي وصية ربكم للأوائل والأواخر، بها تزكو المشاعر وتصفو الضمائر وتنور المقابر، وهي الزاد إذ القلوب لدى الحناجر، بسببها تحصل الأرزاق وتغفر الذنوب وتستر العيوب وتفرج الهموم وتيسر الأمور. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. فالزموا رحمني الله وإياكم تقوى تقوى الله جل وعلا في صبحكم ومساكم، واحذروا من معصية خالقكم في سركم وعلانيتكم، فإن معصية الله جل وعلا سبب كل بلاء وطريق كل شقاء في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة في الله، اشكروا الله جل وعلا حق شكره، واحمدوه حق حمده على أن بلغكم هذا اليوم العظيم الأغر، ألا وهو يوم عيد الفطر. هذا اليوم الذي امتن الله جل وعلا به علينا نحن المسلمين بعد أن أتم علينا عبادة عظيمة وشهرا جليلا سقفت فيه العبرات وغفرت فيه الذلات ورفعت فيه الأكف إلى رب الأرض والسماوات طالبة الرحمات وراجية مغفرة السيئات والخطيئات، وتفضل مالك الملك أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين على عباده فاستجاب دعاءهم وتقبل منهم عبادتهم وأتم عليهم شهرهم. فاللهم لك الحمد والشكر والثناء على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، ولك الحمد والشكر والثناء على أن بلغتنا هذا اليوم العظيم، ولك الحمد والشكر والثناء على أن هديتنا للإسلام ووفقتنا للصيام والقيام وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس وعلمتنا الحكمة والقرآن. فاللهم لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، ولك الشكر كثيرا كما تجزل كثيرا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، وإذا كان هذا اليوم هو يوم عيد وفرح، فإن الفرح الحقيقي والعيد الحقيقي بتحقيق العبودية الخالصة لله رب العالمين، والحذر كل الحذر من الوقوع في الشرك والتنديد الذي هو أعظم جرم حرمه الله جل وعلا على العبيد. فإذا كان العباد قد أخلصوا لربهم الصيام والقيام وتوجهوا لمالك الملك بالدعوات عبر 30 ليلة في هذا الشهر العظيم، فإن في هذا إعلان بأن المقصود الذي ينبغي أن يقصد والمعبود الذي يجب أن يعبد هو الله الواحد الأحد، فلا ند ولا شريك ولا مثيل ولا شبيه ولا نظير، أيا كان ملائكة أو أولياء، صالحين أو أنبياء، أو القبر والشجر، أو الصنم والبقر، أو الفرج والذكر، أو الشمس والقمر، كل هؤلاء وأولئك لا يملكون العطاء والمنع ولا الخفض والرفع ولا يملكون كشف الضر أبدا. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجاب لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فالله جل وعلا لما أمر عباده بفرضية هذه الشعيرة العظيمة ألا وهي فرضية الصيام ختمها بالقول البليع والكلام المحسن العظيم، قال ربنا جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فهذا بيان عباد الله بأنه ينبغي أن تتعلق القلوب بعلام الغيوب، فينبغي على المسلم أن ينزل ما نزل به من الملمات وما حل به من المصائب والمشكلات وما نزل به من المتاعب والمعضلات ينزلها برب الأرض والسماوات. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فينبغي على المسلم أن يكون موحدا خالصا مؤمنا صادقا لا يتعلق قلبه إلا بمالك الملك الذي يملك العطاء والمنع والضر والنفع والخفض والرفع. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فوا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. ولله في كل تحريكة أبدا وتسكينة شاهد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. عباد الله لا طريق لرب العالمين إلا من طريق النبي المصطفى والرسول المجتبى والسيد الحبيب المرتضى نبينا محمد عليه صلوات الله وتسليماته. فقد سد الله كل طريق إليه إلا من طريقه فاتبعوه لعلكم تهتدون وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا هذا بيانا واضحا في كلام شاف لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد في حديث الإرباض بن سارية عند أهل السنن والمسند. قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وفي حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها عند مسلم وغيره من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهذا فيه بيان عباد الله لأن طريق النجاة بعد تحقيق التوحيد لله الملك الحي المجيد تحقيق المتابعة للنبي المصطفى عليه الصلاة والسلام تعظيم أمره وحفظ جنابه وعدم التعرض لسنته بالاستهزاء والسخرية وحفظ مقامه الرفيع عليه الصلاة والسلام بلا غلو ولا جفاء لا إفراط ولا تفريط. ليس هو في مقام العبودية لا ننزله منزلة الربوبية كما فعلت النصارى مع عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا صلوات الله وتسليماته ولا نجافي فيه فنحقر شأنه ونستهزئ من قدره ولا نضعه في المكانة التي أوضعه الله إياه. فهو خير خلق الله أجمعين وهو حبيب رب العالمين وهو سيد الأنبياء والمرسلين وهو صفوة الله من البرية أجمعين. هو أول من تنشق عنه الأرض وأول من يدخل الجنة مع أمته عليه الصلاة والسلام. حسبكم في ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها الإخوة في الله في يوم عيدكم في يوم فرحكم وسعادتكم وسروركم مع أزواجكم وآبائكم وأمهاتكم وذرياتكم نعمة عظيمة تستحق الشكر والثناء. لكن ينبغي أن تفطنوا عباد الله إلى أن لكم إخوة في العقيدة يعيشون أوضاعا مؤلمة ومآسي مبكية إشراقة العيد عندهم يخيم عليها الحزن والأسى والضنك والضلال فما بين مشرد وما بين جريح وقديم وما بين يتيم وما بين أرملة قد تعرضوا للنكبات والويلات من قبل أعداء الأمة اللئام الذين دنسوا مقدساتنا واحتلوا بلادنا وديارنا وتحكموا في مقدراتنا. تكونوا على وعي بما يدور حولكم من قبل أعدائكم حتى لا يحدث لكم مثل ما حدث لغيركم من إخوانكم. ثم اجتهدوا في الدعاء لإخوانكم أن يبدل الله جل وعلا حزنهم فرحا وخوفهم أمنا وأن يحول معيشتهم إلى سعادة وحبور وخير وسرور. ثم تأملوا النعمة إذ حرموا من الأمن والفرح وأنتم فيها فلتتألم قلوب المتقين على أحوال إخوانهم المسلمين. ولا تنسوا قضية المسلمين الكبرى التي يحاك حولها حتى تكون حية في قلوبكم موروثة في ضمائركم ألا وهي قضية البيت الأقصى معراج النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي يئن تحت وطأة أعداء الأمة اللئام من إخوان القردة والخنازير. اجعلوه في قلوبكم واسألوا الله جل وعلا أن يحرره من أيدي أعدائكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. عباد الله اشكروا الله جل وعلا على أن شرع لكم في ختام شهركم بإخراج صدقة الفطر التي هي فرض على المسلم وعلى من تحت يديه من صغير أو كبير من ذكر أو أنثى، فمن أخرجها فقد أصاب السنة ومن تباطأ في إخراجها أو قصر فيها فليبادر إلى إخراجها حتى ولو بعد الصلاة ويجمع مع ذلك التوبة والندم على تقصيره وتفريطه من أجل أن يغني إخوانه المساكين عن ذل السؤال في هذا اليوم العظيم. ثم اعلموا رحمكم الله أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وأن ما قل وكفى خير مما كثر وألهى وأن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الصادق في قيله ومن أصدق من الله قيلا الهادي إلى سبيله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. أحمده تعالى وأشكره إقرارا به وتوحيدا وكفرا بما سواه وتنديدا وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله أرسله ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وصل ربي وسلم وزد وبارك على هذا النبي المصطفى والرسول المجتبى والحبيب المرتضى. لا ليل سجى وما صبح بدا صلاة وسلاما دائما سرمديا أبدا. وسلم تسليما كثيرا على من سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. عباد الله اتقوا الله ربكم اتقوا الله ربكم وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم وأخلصوا النية لربكم في جميع أعمالكم وأقيموا صلاتكم في بيوت الله جماعة مع المسلمين خاشعين متذللين مقرين معترفين بحرمة بيوت رب العالمين. واعرفوا للمساجد قدسيتها فإنما هي بنيت لعبادة الله ولذكره وتسبيحه وقراءة كتابه والصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم. صلوا أرحامكم احفظوا فروجكم أحسنوا إلى جيرانكم بروا آباءكم وأمهاتكم لينوا لإخوانكم المسلمين. صفوا قلوبكم من كل دواعي الغل والحقد والحسد والشرور والشحناء والبغضاء. كونوا إخوانا متحابين حتى تكونوا في الآخرة على سرر متقابلين. ينزع ربكم من قلوبكم الغل والحسد تلك نعمة يمن الله بها على عباده المؤمنين. احذروا الفواحش والمنكرات احذروا المعاصي والمسكرات والمخدرات، احذروا الزنا وسبيله وطريقه ووسائله، فإنه جرم فظيع وإثم عظيم يسبب العار والشرار على الديار والبلاد، وسبب حلول البلاء العام والخاص، سبب الغلاء وانتشار الأمراض والوباء، هو هذا السلوك المشين وهذه الفاحشة المقيتة. فاتقوا الله واحفظوا فروجكم وصونوا أعراضكم، واعلموا أن من يزني بقوم يزنى بأهله ولو بعد حين. غضوا أبصاركم، احذروا اللواط، احذروا الربا بكل صوره وأشكاله، احذروا التعامل مع المؤسسات الربوية أو مع من يتعاملون بالربا، فإن الربا سبب لحلول الخراب العام والخاص. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وأحل الله البيع وحرم الربا. احذروا الغيبة والنميمة، احذروا الغيبة والنميمة، احذروا الكذب وقول الزور وسائر المحرمات من كبائر وصغائر، اجتنبوها طاعة لله رب العالمين. واعلموا بأن اليوم هو يوم الجائزة الذي يفرح فيه الصائمون بجائزة الله لهم بعد تمام صومهم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي صح عنه: الصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه، إذ يجازيه الله جل وعلا على ما بذله من هذه العبادة العظيمة، ألا وهي عبادة الصوم التي اختصها الله جل وعلا لنفسه من بين سائر العبادات، إذ يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. فإذا كان اليوم هو يوم الجائزة، فتأملوا يوم الجائزة الكبرى، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يجمع الله الأولين والآخرين لفصل القضاء بينهم، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله، يفصل ربنا بين الناس بالعدل والقسط، وينقسم الناس إلى مؤمن تقي وإلى كافر شقي، إلى أبرار وإلى فجار، فريق في الجنة وفريق في السعير. فتأملوا هذا اليوم وضعوا نصب عينكم واجتهدوا في تحصيل الجائزة فيه. أما والله لو علم الأنام لما خلقوا ما هجعوا وناموا، لقد خلقوا لشيء لو رأته عيون قلوبهم تاهوا وهاموا، ممات ثم نشر وحشر وتوبيخ وأهوال عظام، ليوم الحشر قد عملت ناس فصلوا من مخافته وصاموا، وإما إن أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ النيام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل عيدنا سعيدا ورأينا رشيدا وعملنا صالحا مقبولا مبرورا. ثم اعلموا يا رعاكم الله بأنه لا ينبغي المسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحدث في هذا اليوم ما ليس منهم من سماع الغناء وما حرم الله جل وعلا، من سماع الغناء وما حرم الله جل وعلا، ومن اختلاط الرجال بالنساء في البيوت والطرقات مما هو مشهور في مثل هذا اليوم. فاليوم يوم طاعة وعيد، ليس بيوم معصية للحي الكريم سبحانه جل شأنه. فاتقوا الله واحذروا من معصيته في هذا اليوم. ثم اعلموا بأن زيارة المقابر ليست لها وقتا محدودا كما يظن بعض الناس، فيخصون يوم العيد بزيارة المقابر، أو يجتمعون في البيوت لتلقي التعازي لميت مات قبل رمضان. فهذا كله مما لم يأذن به الله ولم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحذروا البدع واحذروا مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. كلوا واشربوا وافرحوا واسعدوا بيوم عيدكم من غير إسراف ولا مخيلة ولا فحش ولا فجور. ثم أجوا لربكم بالتكبير والتهليل على أن بلغكم هذا اليوم العظيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على الهادي البشير والسراج المنير كما أمركم بذلك اللطيف الخبير، فقال ربكم قولا عظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي